بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في البداية نرحب بمنسوبي الجامعة الإسلامية بمينيسوتا، الجامعة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وفرع المملكة المتحدة وجميع فروعها. بإذن الله تعالى سنبدأ دروسنا ونبث دروسنا إليها بواسطة هذه الصفحة بإذن الله تعالى في اجتهادات معاصرة، في اجتهادات معاصرة والإعجاز العلمي بمشيئة الله تعالى وفي التعارض والترجيح. وقد أسندت إلينا بحسن ظن منهم جزاهم الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عند حسن ظنهم. وأسند إلينا تدريس هذه المادة وهي مادة اجتهادات المعاصرة، اجتهادات معاصرة كثيرة اليوم سنحتاج وستتطرق إليها بإذن الله تعالى، خصوصا في المعاملات المالية في البيوع والربا وغير ذلك، وهي من الأهمية بمكان. وقبل البدء بهذه المحاضرة سنتطرق إلى تعريف الاجتهاد. ولا شك أن كلمة الاجتهاد كلمة براقة، كلمة لذيذة جميلة، يسيل اللعاب وتستهويها العقول وتشرئب إليها الرقاب. وما من امرئ خاض ودرس العلوم الشرعية إلا ويتمنى الوصول إليها، إلا ويتمنى التحلي بها، لأنها ذروة الكمال. الاجتهاد يعتبر ذروة الكمال في العلوم الشرعية، بل وهو الغاية القصوى فيما يبدع ويصل إليه. لكننا ننظر إلى سلفنا من العلماء قديما، من تواضعهم لم يدعي أحد أنه مجتهد مطلق. من تواضعهم القدامى العلماء الكبار مثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والجهابذة الكبار، ما ادعوها لأنفسهم وقالوا نحن مجتهدون، تعالوا وقلدونا وقولوا بما نقول واسمعوا، بل كانوا يتواضعون إلى نهاية المئة الرابعة أو قبل نهاية المئة الرابعة. نرى الإمام الشاشي الكبير، الإمام الشاشي الصغير صاحب الفروع، يقول: والمجتهد في المذهب أعز من الكبريت الأحمر. المجتهد، هذا في أيامه في القرن الرابع، يقول: والمجتهد في المذهب أعز من الكبريت الأحمر، يعني نادر، نادر الوجود. هذا المجتهد في المذهب، لا يتكلمون عن المجتهد المطلق. لكننا اليوم ننظر إلى أحوالنا وننظر إلى من حولنا ممن درس كتاب أو كتابين أو أراد أن يتأهل للعلوم الشرعية، إذا به يدعي أنه مجتهد وأنه فريد عصره وأنه الإمام الذي يحتذى به ويقتدى به، بل ممكن يدعيها من ليس عنده علم، ممكن يدعي هذا الاجتهاد من ليس عنده علم أصلا، لأن الجهل ممقوت من في حد ذاته، الجهل ممقوت أصلا. فترى أنه يدعي العلم، بل تراه يسفه آراء العلماء. إذا سمع فتوى من كبار العلماء فإنه قد يسفه آراءهم ويقول من هؤلاء، وقد أخطأ فلان، وفلان ليس له حظ من العلم، وفلان أخطأ، وفلان قال، والصواب عندي وأرى وأقول وهذا عندي كذا. من أنت حتى تقول وهذا عندي؟ من أنت حتى تقول الصواب كذا؟ تقولون هذا غير جائز عندنا، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ لكن الحقيقة ما أدري ما سبب هذا الخلط. إذا نظرت إلى الطب فتراه يحترم، فإذا المهندس تكلم في الطب قيل له محلك، فهذا غمار، هذا مضمار ليس محلك فيه، أن تتكلم في الهندسة فلا تفتي في الطب. وكذلك المهندس، وكذلك المهندس الطبيب إذا أراد أن يتكلم في الهندسة وقال هذه البناية لا يصح أن تبنى 4 أدوار أو 5 أدوار أو 10 أدوار، فإذا بالمهندس ينبري له ويقول له ليس لك حق أن تتكلم في الهندسة، ونحن المتخصصون درسنا الهندسة ودرسنا كذا الميدانية والمعمارية والكذا ونحن الذين نتكلم في الهندسة، أما أنت لا تتكلم، تكلم في الطب. يحترم كل تخصص، ولا يصح لأحد أن يتكلم، ولم نجد مهندس يفتي في الطب أو طبيب يفتي بالهندسة، ما وجدنا هذا أبدا. أما في الدين فنرى المهندس يتكلم والطبيب يتكلم والمعماري يتكلم والعامل يتكلم، كل من هب ودب كلهم يفتي ويقول لك الدين للجميع. يا أخي احترم التخصص، لابد أن تكون هناك هيئة شرعية، لابد أن يحترم هذا التخصص كما يحترم الطب والهندسة وغيره من الفنون. فإن الفقه وإن العلم بالشرع فن، من خاض بحاره، من ولج فيه، من تعمق فيه، من كان إماما فيه سلمت له. أما كل من جاء وخاض في هذا الفن فإنه لا يسمح لأحد أن يخوض بهذا الفن. ونحن بمشيئة الله تعالى في دروسنا اليومية سنتكلم عن الاجتهادات المعاصرة، لكن لما كانت دروسنا ستكون بمشيئة الله تعالى عن الاجتهاد ومجال الاجتهاد، فلا بد أن نعرف الاجتهاد ما هو، ولا بد أن نقسم الاجتهاد، ونتكلم عن نبذة إجمالية عن معنى الاجتهاد وما هو الاجتهاد وشروط الاجتهاد، حتى نعرف من هو هذا المجتهد الذي يحق له أن يتكلم بمسائل الشرع أو يفتي فيها أو يخوض هذا البحار. الاجتهاد مأخوذ من بذل الجهد أو الجهد والوسع في فعل شيء ما، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهو أن يبذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالأحكام الشرعية بطريق الاستنباط، أن يبذل قصارى جهده حتى يصل إلى العجز أنه ما وجد سبيل ولا طريق بعد ذلك إلا هذا، ما تيسر له بعد ذلك، فهذا يسمى الآن الاجتهاد أو يسمى المجتهد. ولذلك له شروط بعد أن يكون، إذا لابد أن يكون أولا يبذل وسعه ولا يكون إلا من مجتهد. أما العامي لو بذل جهده ليل ونهار فإنه لا يسمى عمله هذا اجتهاد. والشرط الثالث أن يكون في حكم شرعي، لا يكون في حكم عقلي ولا في حكم لا لا لا لا خلاف فيه، وإنما في المسائل الاجتهادية التي محلها الاستنباط، لأن الكتاب والسنة والإجماع هذه المسائل، هذه أدلة المجتهد، هذه أدلة المجتهد. المجتهد أن يبذل ظن بالقوة أو بالفعل، على خلاف يا طلاب العلم الشرعي، نحن نتكلم دائما في مسألة القوة والفعل، فيقول مجتهد بالقوة أو مجتهد بالفعل. مجتهد بالفعل هذا يكاد يكون مستحيلا، يعني ظن الأحكام الشرعية كلها عنده، هذا يكاد يكون مستحيل، حتى ولا الإمام أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا الأئمة الجهابذة الكبار أن يكون مستوعب هذه الأشياء كلها، هذا يكاد يكون مستحيل. وإنما الاجتهاد الظن بالقوة وليس بالفعل، يعني عنده الملكة والتهيؤ للاجتهاد والقدرة على الاستنباط متى ما توفرت فيه الشروط التالية. الشرط الأول أن يتمكن من اللغة العربية، أن يأخذ بزمام اللغة العربية. لما اللغة العربية؟ لما لا تكون اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو التركية أو لما؟ لأن أدلة الفقه والأصول وأدلة المسائل الفقهية كلها أصل بالكتاب والسنة وهو عربي. وإذا لم يعرف أدلة القول أو لغة القول، ما المراد من هذا؟ فقد يتكلم الإنسان بكلام لا يعيه السامع إذا لم يكن متقنا للغة العربية. إذا رفع أو نصب أو جر فكل واحد منها له معنى، وهذا تدرسونه في النحو. ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، ما أحسن زيد، ما أحسن زيدا، ما أحسن زيد، لاعتبار معنى كلمة ما. ما معنى كلمة ما؟ رفع نصب جر بسبب معنى من معاني ما. ما هي ما؟ ما المقصود بما؟ ولذلك العربية بحارها طويلة وغماء وشواطئها بعيدة، تحتاج إلى جهد كبير حتى يلج هذا المعنى. فإذا لابد من معرفة اللغة العربية. نحن لا نريده أن يكون الخليل ابن أحمد الفراهيدي، ولا نريده أن يكون فوسوي. يكفي أن يتقن الألفية حفظا وشرحا، يكفي. ماذا قال الشراح في الألفية الكافية، ألفية ابن مالك وكافية ابن الحاجب؟ نقول هذا يكفي، ليستطيع بعد ذلك إذا قرأ نص في القرآن أو في السنة أن يعي ويفهم ما المراد وما المقصود من الشارع. إذا أول فن يتقنه هو اللغة العربية، فإذا أتقن العربية أو اللغة العربية صار نقول أنت الآن بسم الله الرحمن الرحيم خطوت الدرجة الأولى في الإتقان. إذا الدرجة الثانية أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الدليل الأول للمسائل الفقهية والعلية اللي تأتي دليل الكتاب والسنة. إذا لابد أن يكون ملما بالكتاب. كم الآيات التي لابد أن يفهمها في القرآن حتى يكون مجتهدا؟ بعضهم قال 500 آية، الإمام الغزالي والأصوليون جميعا تقريبا يقولون 500 آية تكفي للمجتهد أن يكون أن يفهم هذه معانيها. طبعا معنى 500 آية، ما معنى هذا الكلام؟ قال بعض العلماء المقصود ب500 آية التي هي أدلة مطابقة، أدلة مطابقة. أما ما كان دليلا بالتضمن ودليلا بالالتزام فالقرآن كله أدلة، فيحتاج إلى فهمه كله. إذا 500 آية من حيث الأدلة بالمطابقة، يعني هذا دليل لكذا يدل عليه بالمطابقة، إذا 500 آية تكفي. وأما بالنسبة للأدلة الالتزام والتضمن والمعاني التي تلم بعد ذلك بها، فإنه القرآن كله لابد من فهمه. الشرط الثالث أن يكون عالما بالسنة. هل جميع السنة؟ قالوا من 3000 حديث إلى 11000 حديث. 3000 حديث لو استطاع أن يتقن هذه 3000 وهي أدلة الأحكام بمشيئة الله تعالى، يكون خطأ الخطوة الثالثة في درجة الاجتهاد. يعرف السنة، يعرف متن الحديث، سند الحديث، علم الرجال، الجرح والتعديل، العلل، الخفايا، الأشياء التي ممكن يحكم فيها على صحة أو ضعف هذا الحديث، بس هذه الدرجة الثالثة. الدرجة الرابعة الإلمام الإجمالي بأصول الفقه، الإلمام بأصول الفقه، لأن أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية يعني لو تدرسون أصول الفقه ومن خلال تعاريفه معرفة الأدلة الشرعية الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية اللي هي الوجوب والندب والعام والخاص والمطلق والمقيد والناس، الأدلة تسمى الأدلة الإجمالية. وكيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية من كون أنه يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق، ويرد المطلق المقيد على الإطلاق، ويرد الخاص على العام، وهكذا، والنص ثم الظاهر ثم المحكم، النص الظاهر ثم، يعني هذا الترتيب يرتب الأدلة. فلما إذا رتب الأدلة ترتيبا منطقيا، بعد ذلك سيحتاج إلى أنه قد تتكافأ الأدلة وتتعارض، فماذا يفعل؟ وجد دليل يقول بالإباحة، ودليل يقول بالتحريم، دليل يقول بالجواز، ودليل يقول بالحرمة، هذا يقول بالوجوب، كيف يفعل؟ أدلة متكافئة، كيف يتعامل مع هذا التعارض؟ هل يبدأ بالنسخ؟ أو يبدأ بالجمع؟ أو يبدأ بالترجيح؟ أو يتوقف؟ ينظر ماذا قال الفقهاء في هذا. فمذهب بعض العلماء منهم الشافعية مثلا، أول ما يبدأ بالجمع، إعمال الأدلة أولى من إهمالها. فإن استطعت أن تحمل هذا الحديث على حال، وهذا الحديث على حال، أو هذه الآية على كذا، وهذه الآية على كذا، فافعل. فيبدأ بالجمع، وإلا تكافأت ما استطعت أن لذلك سبيلا، فالترجيح، فالنسخ. وبعض أهل العلم يبدأ بالنسخ ثم الترجيح ثم بالنسخ ثم الجمع ثم الترجيح والعكس. وهذا ما ستدرسونه في المادة الثانية التي سندرسها ما أدري غدا أو بعد غد، وهي التعارض والترجيح. وسنأتي بنبذة بمشيئة الله تعالى، قبل أن نتكلم بهذه المادة سنبدأ بنبذة عن علم أصول الفقه وأهمية أصول الفقه. إذا الشرط الأول معرفة اللغة العربية، الشرط الثاني معرفة الكتاب والسنة، معرفة الكتاب، الشرط الثالث وقد قلنا تكفي 500 آية من أدلة المطابقة وجميع القرآن من حيث الالتزام والتضمن، والسنة 3000 إلى 11000 حديث تقريبا من حيث الأسانيد والجرح والتعديل والصحة والضعف ويحكم على هذا الحديث بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن أو موضوع، ومواطن أو معرفة المعرفة الإجمالية بأصول الفقه لأنها الميزان ما بين المحدث والفقيه، فلا بد من معرفة أصول الفقه، ثم بعد ذلك معرفة مواضع الإجماع حتى لا يخرج إجماع أو يقول أجمعوا والمسألة فيها خلاف، فلا بد أن يعرف أين أجمع القوم وأين اختلفوا ليخوض في البحار، فإن الأدلة هذه اللي سيبحث عنها وسيتوصل إليها عبارة عن كشف موجودة، لكن اجتهاده هو كشف، فلا بد أن يعرف أن هذه المواطن هنا أجمعوا فيها وهذه المواطن هنا اختلفوا فيها. هذا هو الدليل الرابع في معرفة إيش مواطن الإجماع والخلاف حتى لا يخرق إجماع. الشرط الخامس والسادس للمجتهد أن يعرف مقاصد الشريعة، فيضبط هذه المسألة ويعرف ما المقصود من التشريع في هذه المسألة. الشخص الذي لا يعرف مقاصد الشرع فإنه لا يحق له الفتية ولا يحق له أن يخوض في بحار الاجتهاد والإفتاء، لأنه يوقع عن الله. المجتهد والمفتي موقع عن الله تعالى، يقول الحكم كذا، فهذا توقيع من الله سبحانه وتعالى، وها هو الآن منتج أنه يوحي سبحانه وتعالى ما لا يريد الله. استفتوك قل لو يفتيكم، فالله هو المفتي، وإنما المجتهد يقول الله أراد كذا أو الله يقول كذا والرسول يقول كذا. الشرط السادس والسابع والأخير أن يكون عنده الاستعداد الفطري للاجتهاد. أما أنه يحفظ الأدلة ويحفظ الكتاب والسنة، يحفظ الأحاديث كلها ويحفظ القرآن وأقوال العلماء في ذلك، وإذا قلت له ماذا قال الفقهاء في المسألة الفلانية يقول لك قال أبو حنيفة كذا ومالك كذا والشافعي كذا وأحمد كذا، وقد اختلف أصحاب المذاهب إلى ثلاثة أوجه، أربع طرق عند الشافعية، وثلاثة أوجه عند المالكية، ووجهان عند الحنابلة، وثلاثة أوجه عند مالك. ولكنك إذا سألته وقلت له من أين المأخذ قال لك أنا قرأت هذا، أنا قرأت هذا ورأيت هذا. كيف قرأت؟ لابد أن يكون عندك الاستعداد الفطري الملكة الفقهية، وقد قلنا افهموا هذا جيدا. ظن المسائل الفقهية بالقوة لا بالفعل. الاجتهاد هو الظن. المسائل الفقهية يعني الإمام لا بحسب القطع وإنما بالظن، بالقوة لا بالفعل. خلاص يكفي، ما نريد بالفعل، نريد بالقوة. وبينا هذا في بداية درس ما الفرق بين القوة والفعل، وهذه شرحناها من كتاب الطهارة وكتاب البيوع وكتاب كل تكلمنا ما معنى القوة والفعل عند الفقهاء. هنا يأتي محلها وهو الاستعداد الفطري بالقوة لا نشترط الفعل. يعني هذا الذي إذا سألته الآن يأتي ويقول لك قال العلماء ويسرد أقوال الأئمة كلهم، قول مالك والشافعي وأحمد كل الأقوال مع أدلتهم من حين أخذ، لكنك تقول له أين المأخذ وكيف أو ما يدري من أين أخذوا، لا يدري. هو حافظ بضاعتكم ردت إليكم، يتقيأ العلم تقيؤ، لكن يستنبط هذا محال. إذا لست مجتهد فلا تفتي، يحرم عليك الفتوى وأنت لست مجتهد. الفتوى يا أيها الأحباب قلنا توقيع عن رب الأرباب، توقيع لله سبحانه وتعالى، وكان يتحاشاها القوم العلماء يتحاجون ويهربون منها. الآن إذا قلت لرجل أنت لست عالم والله لا ينسبك نسفا، أما إذا قلت له والله لقد رأيت من علمك أنك إمام مجتهد وأنك وحيد القرن وأنك وحيد دهرك وأنك ما شاء الله فريد عصرك، أنت قيل لابن سريج أنت المجدد الثالث فبكى، قال مات النحس مات الفقه بكى، قال نعى إلي نفسي. كانوا يتحاشون هذه الألفاظ، لكن كما قلنا لما كان الاجتهاد كلمة براقة وكلمة جميلة ويسيل لها اللعاب وتشرب لها الأعناق ويدعيها كل من هب ودب، كلنا يدعيها مجتهد إمام فقيه مفتي ما شاء الله تبارك الله. إذن هذه شروط تعريف الاجتهاد، وهذا الكلام تكلمنا عن شروط عن تعريف الاجتهاد وشروط المجتهد، وهذه أدلة الكتاب السنة الإجماع مع مواطن الإجماع معرفة الأصول هذه كلها أدلة، ليست هي الاجتهاد، هذه أدلة للمجتهد، ليست هي الاجتهاد، ليس هي الاجتهاد، وإنما هذه أدلته، يعني يستطيع أن يستنبط من الكتاب، يستطيع أن يستنبط من القرآن، هذه أدلة، أدلة، هذه أدلة، وأنتم تدرسون في أصول الفقه معرفة الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. حال المستفيد من هو؟ شوف آخر كلمة في تعريف أصول الفقه وحال المستفيد، من حال المستفيد؟ هو المجتهد والمقلد، من المقلد ومن المجتهد، هذا حال المستفيد، يعني من هو المقلد؟ معرفة من هو المقلد ومن هو المجتهد. انتهينا من هذا، فنقول المجتهد ينقسم إلى أقسام، المجتهد ينقسم عند الفقهاء إلى أقسام، مجتهد مطلق مستقل، مجتهد مطلق منتسب، مجتهد في المذهب مرجح فتوى أو قبله صاحب احتمال مرجح فتوى حملة فقه مقلدون. فالمجتهد المطلق المستقل من كان قد ألم بما ذكرنا من الشروط التي مرت معنا وصار يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة، بل يحرم عليه أن يأخذ حتى من الصحابي، لأن الصحابي مجتهد ولا يجوز تقليد المجتهد، المجتهد لا يأخذ من المجتهد وإنما يأخذ من الشارع. فلما قيل للإمام الشافعي لا تقول برأي أبي هريرة في مسألة كذا، قال كيف أقول بمن لو عاصرته لحاججته، يعني لو تناظرت معه لغلبته. كيف؟ قال يروي حديث أن الغسل سعى من ولوغ الكل ويعمل بثلاث، يعني يغسله ثلاثا، إذا هذا لو حاد لو ناظرته لحاجبته. ليش؟ هو مجتهد وأنا مجتهد، فقالوا يحرم عليه التقليد، المجتهد المطلق يحرم عليه التقليد، ولذلك عابوا على الإمام الشافعي لما قال وهذه نأخذ بقول عثمان، مسألة الرد بالعيب، مسألة الرد بالعيب إذا باع شيئا واشترط البراءة من العيوب، يعني أنا أبيعك هذا الجوال، شوف أبيعك هذا الجوال وأقول لك هذا الجوال الحاصل كوم حديد، لا تأتي ترجعه، جيب مهندس جيب كذا اعمل اللي تبغى، أنا بريء من أي عيب، ما لي دخل، تشتريه أو بالمعنى الأصح خروج البضاعة من المحل لا يجوز لك أن ترجع، لا يجوز الترجيع، تجدون هذا في المحلات التجارية، هل له يرجع البضاعة إذا اشتراها وهي فيها عيب؟ فإذا شرط البائع وقال بعتك هذا الجوال فإن وجد فيه عيب فلا ترده ولا يحق لك رده، ثم اشتريته فذهبت إلى البيت ووجدت به عيب، وجدت فيه عيب لا يصور أو لا يسجل أو صوته ضعيف، فيه عيب لا يوجد بمثله، هل يحق لك أن ترده الآن؟ انتبه إلى هذه المسألة، هذه الفقهاء يسمونها خيار الرد بالعيب أو خيار التدليس. لو قال لك البائع إذا خرجت فلا يحق لك أن ترد هذا المبيع، مهما شرط واتفقتم ووقعتم وختمتم على هذا الاتفاق ثم وجدت بالمبيع عيب، يحق لك أن ترده. إذا وجدت عيب في البيت فيحق لك أن ترد هذا المبيع. فإذا باع بشرط البراءة، شوف بشرط البراءة يعني ليس لي دخل لا ترده، هذا معناه شرط البراءة، هل يصح؟ قالوا لا يصح إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كان المبيع حيوانا وكان البائع لا يعلم بالعيب وكان العيب مستورا لا ظاهرا. كيف؟ انتبه لهذه الحادثة التي حدثت مع علي عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهم جميعا، والأعرابي الذي جاء واشترى من ابن عمر، جاء ربيع واشترى من ابن عمر شراء اشترى منه حوات فباعه بشرط البراءة، ابن عمر باعه بشرط البراءة، فجاء الرجل بعد ذلك ليرده فأبى ابن عمر، فذهب يشكوه إلى عثمان رضي الله عنه فقال اشتريته بكذا وكذا وظهر به عيب، فقال عثمان لابن عمر احلف أنك ما تعلم بالعيب، قال لا أحلف لا أحلف، فأمر برده عثمان، أمر برد المبيع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وأن على عبد الله بن عمر أن يسترد المبيع غصبا عنه لأنه لم يحلف. أخذه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأبدله الله خيرا منه، فقد كان باعه ب800 فباعه بعد ذلك ب1000 شوية، لكن لم يحلف ليس تدليسا وإنما لم يحلف ورعا، لم يحلف ورعا فأبدله الله خير. لكن محل الشاهد أين؟ محل الشاهد أين؟ أن هذا المبيع حيوان وأن العيب باطني ويحلف أنه لم يعلم، فإن كان لا يعلم بالعيب فالبيع صحيح ولا يستطيع أن يرده، إذن لابد أن يكون العيب باطني ولابد أن لا يكون يعلمه البائع وأن يكون المبيع حيوان. إذن هذه قاعدة عامة أن الشرط البيع شرط البراءة لا يصح أصلا، واستثنى من ذلك قال الإمام الشافعي إلا أن يكون المبيع حيوانا وكان البائع لا يعلم وكان العيب باطنيا يعني في الباطن. من أين أتيت؟ قال نقلد فيها عثمان، إذا على خلاف القياس وعلى خلاف المعروف. قالوا فأخذوا عليه، كيف قال نأخذ بقول عثمان وعثمان مجتهد وهو مجتهد؟ محل الشاهد الذي أتيت به الآن ليس الحادثة وإنما المجتهد لا يقلد مجتهد، وعابوا على الشافعي لما قال نأخذ بقول عثمان فقط، لكن لها تخاريج أخرى خرجها الشافعية من مسافي بطريقة أخرى، ليس هذا محلها. محل الكلام الآن أن المجتهد المطلق من يأخذ بالكتاب والسنة مباشرة ولا يحق له أن يأخذ ويقلد فلان وعلان مهما كان مجتهدا، لأن المجتهد لا يقلد مجتهد، فإن قلد فلا يسمى مجتهد، لو أخذ بقول فلان أو علان لا يسمى مجتهد. هذا الأول وهو المجتهد المطلق، مجتهد مطلق مستقل كالإمام الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد. لما سموه مجتهد مطلق مستقل؟ مجتهد مطلق يعني لا يتقيد بغيره ولا يأخذ من غيره، مطلق يعني مطلق، لكنه بالقوة وليس بالفعل. انتبهوا، ليس هناك مجتهد بالفعل وإنما بالقوة، يعني لا يحيط بجميع العلوم، لا الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا الأربعة. لو اجتمع الأربعة لا يمكن أن يحيطوا بجميع العلوم. المسائل هي العملية، المسائل كبيرة جدا واسعة، لكنهم مجتهدون بالقوة. أي بالقوة؟ ليس بالفعل يعني مباشرة، وإنما بالقوة يعني لو بحثوا لوجدوا، استطاعوا. يعني مالك لما يأتي ويسأل 34 مسألة فلم يجاوب إلا في أربع، ليس لأنه ليس مجتهد أو ليس عالما، وإنما لو بحث لوجد، لكنه لا يستحضرها الآن. فقال له آتيك من الأندلس وأسأل عن 34 مسألة فتجيبين عن أربع؟ قال اخرج وقل مالك لا يعلم، أذن بين الناس كلهم، لا يستحي. الآن أنا بخجل لو جيت تسألني اليوم سؤال وقلت لي ما حكم المسألة الفلانية، أفتيك أفتيك على طول، ولا أتردد ولا أتورع. ليش؟ لأنه ستقول أني لست عالم ولست فقيه ولست مجتهد ولا وحيد القرن ولا من يحزنون. يعني الجهاد هذا قلت لكم سيال، يعني يسيل اللعاب ويدعيه من ليس، الكل يدعيه، وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن لا تقر، وليلى لا تقر لذا ولا ذا، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لذا ولا ذا. طيب، إذا هذا المجتهد الأول وهو المجتهد المطلق المستقل، ذكروني بالوقت إذا انتهى، أنا ما لي دخل فيكم. الثاني هو المجتهد المطلق المنتسب، ليس مستقل. إذا هؤلاء الأئمة الأربعة مجتهد مطلق مستقل، يعني لا يأخذ من أحد. الدرجة الثانية والرتبة الثانية التي تلي المجتهد المطلق هو المجتهد المطلق المنتسب. من هذا؟ من بلغ درجة الاجتهاد المطلق لكنه ليس له أصول وقواعد ينطلق منها، وإنما انطلق من أصول وقواعد غيره. يعني الإمام الشافعي له أصول انطلق منها لا يقلد غيره. قد يكون هناك مالك وأحمد وغيره وأبو حنيفة لهم أصول قريبة من الأصول، لم يأخذ أحد من أحد، وإنما تشابهت نظرياته وتشابه اجتهاده، فأصل هذا أصول وانطلق، وأصل هذا أصول وانطلق، وأصل هذا أصول وانطلق، فكانوا هؤلاء إما الأربعة هم أصحاب الأئمة المذاهب في الاجتهاد المطلق. من بعدهم يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق لكن ليس له أصول خاصة به وقواعد خاصة به وسلم خاص به ينطلق منه ويأخذ منه الأحكام ويصير متبوعا لا تابع، كالمحمدين الأربعة مذهب الشافعي مثلا. من هم المحمدون الأربعة؟ محمد بن نصر المروزي، محمد بن جرير الطبري، محمد بن خزيمة، محمد بن المنذر. هؤلاء الأئمة الأربعة يسمى إذا قال المحمدون أو قاله المحمدون، هؤلاء بلغوا درجة الاجتهاد المطلق لكن منتسب وليس مستقل. والمزني، أبو ثور، ده الاجتهاد المطلق، بل كانوا أصحاب أتباع، لهم أتباع، يعني ابن جرير لهم اسماء الجريريين، وابو ثور له اتباع، لكن لما جاء الامام الشافعي اتبعوه فاسروا وقعدوا على اصوله وقواعده، فصار مجتهد مطلق لكنه منتسب. فان وافق المذهب كان وجها في المذهب، وان خرج على اصول وقواعد المذهب قيل هذا وجه له، هذا وجه. وجه له رجعه على أصول الأحناف على أصول المالكية على كلام مكان آخر ليس له أصل مستقل بذاته وإنما رجعه وقال عند كثير من المزني خالف فيها كان شيخنا الشيخ الوالد الشيخ محمد حزام عليه من الله الشأبي بالرحمة والرضوان يقول هذه خرجها من أصول المذهب الحنفي وليس من أصولنا. هذه الدرجة الثانية للمجتهد المطلق. هناك درجة ثالثة وهي المجتهد في المذهب. المجتهد في المذهب وهي أقل درجة من الدرجة الأولى والثانية. الدرجة الأولى مجتهد مطلق مستقل، الدرجة الثانية مجتهد مطلق منتسب، الدرجة الثالثة مجتهد لكن في المذهب، يحفظ نصوص الشافعي، يحفظ أقوال الأصحاب، يحفظ المخارج والمداخل، يعلم من أين استنبط هذه الإمام الشافعي ومن أين أخذ بها وكيف استطاع العمل حتى أنه يقول الإمام ما لم يقل، يقول الإمام الشافعي ما لم يقل. الإمام الشافعي يكون له في المسألة قول واحد، أو الإمام أبو حنيفة يكون له مسألة قول واحد، فيأتي هذا يقول للإمام أبو حنيفة قولان، أو للإمام مالك قولان، أو للإمام الشافعي قولان، أو للإمام أحمد قولان، وهو لم يقل إلا قول واحد فقط، فمن أتى بالقول الثاني هذا وكيف يقوله ما لم يقل؟ مثال في المذهب الشافعي. طبعا لما أقول مذهب الشافعي كذلك مذهب أحمد كذلك مذهب حنيفة كذلك مذهب مالك هي نفسها بالضبط، فالمجتهد مطلق مثل أبو حنيفة، والمجتهد مطلق من نسل المنسل مثل يوسف الشيباني، وبعد ذلك المجتهد مذهب ما هو من المئة الرابعة. كذلك الإمام مالك كذلك الإمام أحمد، فكلهم لهم مجتهد مطلق ومجتهد مستقل منتسب ومجتهد في المذهب. فعندنا نحن نضرب دائما أمثلة في المذهب الشافعي ليسهل الإيش الأخذ، ونأتي بالأمثلة والأدلة. المجتهد في المذهب من مذهب الإمام الشافعي من بعد الإمام الشافعي وهؤلاء الأصحاب إلى نهاية المئة الرابعة تقريبا أو الخامسة. من هم؟ من بلغ درجة أنه يفهم ما يقول الإمام الشافعي ومن أين أخذ وكيف أخذ ويحيط بأقواله وناسخه ومنسوقه، يسموهم في الغالب أصحاب الوجوه. كيف يعني أصحاب الوجوه؟ أتيكم بمثال. مثلا في الحج الإمام الشافعي يقول إذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد فما حكم حجه؟ قال صح حجه. شوف إما أن تقول نويت حجا أو نويت عمرة أو نويت حجا وعمرة، فأنت الآن إما متمتع وإما قارن وإما مفرد. فإن قلت نويت الحج فأنت مفرد، وإن قلت نويت العمرة فأنت متمتع، وإن قلت نويت الحج والعمرة فأنت قارن. لو لم تقل بهذا كله وكان بجوارك زيد من الناس فقلت أهللت بالحج كإهلال زيد، هل يصح حجه؟ قال الإمام الشافعي يصح حجه قولا واحدا. إذن ويلزمه بعد ذلك أن يسأل زيد بما أنت بما أهللت، فيقول أنا معتمر أو أنا حاج أو أنا قارئ، فيلزمه بما أهل، انتهى الكلام. وقال في الطلاق إذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد لا يقع طلاقه كطلاق زيد. زيد طلق زوجته ثلاث أو طلقتين أو طلقة أو خالع أو أو أو أو أو، ثم جاء هذا وقال طلقت زوجتي كطلاق زيد، هل يقع طلاقه كطلاق زيد؟ قال لا يقع طلاقه كطلاق زيد قولا واحدا. لما جاء أصحاب الوجوه ألف كتابا في الفقه. ابن القاس أبو العباس ابن القاس من كبار فقهاء الشافعية الذين ألفوا في الفروع في يعني في الأصول والمستثنيات، ألف هذا الكتاب فقال: إذا قال الحاج أهللت بالحج كإهلال زيد فيه قولان. أه. كيف فيه قولان؟ الشافعي كم قال؟ قول واحد. طيب بأي حق يا ابن القاس تقول فيه قولان؟ قال الأول: يصح حجه، قاله نصا. الثاني: لا يصح حجه، قلته تخريجا. من أين خرجها؟ من مسألة الطلاق. ولما جاء إلى مسألة الطلاق قال: وإذا قال طلقت زوجتي كطلاق زيد فيه قولان. لا يقع طلاقه كطلاق زيد، قاله نصا. يقع طلاقه كطلاق زيد، قلته تخريجا، خرجها من الحج. إذا هذه خرجها من هناك وهذه خرجها من هنا، وهذه كثير جدا في المذاهب الحنبلي والمالكي والشافعي والحنفي. فليتنبه لطالب العلم، طالب العلم يتنبه لهذه المسألة، كيف أن في المسألة قولان وثلاثة وأربعة، وأحيانا ليس فيها إلا قول واحد، أو إنما هي أوجه وطرق وكذا. إذا هذه المسألة ليس فيها قول، وإنما فيها قول واحد للشافعي، وإنما هذا قول الشافعي ما لم يقل. هل يصح لنا أن نقول فيه قولان؟ قالوا: لأن الإمام الشافعي أصل مذهبه وقعده ورساه، فجعل من وصل إلى هذه المرتبة فصار إماما في الفقه أن يستطيع أن يقول الشافعي ما لم يقل، فنستطيع أن نقول فيه قولان بالنص وبالتخريج، أو بالنقل وبالتخريج. فالأول قول للشافعي بالنقل، والثاني مخرج من قوله بمكان آخر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتمد في المذهب أنه لا يكون قولا للإمام الشافعي، وإنما وجها لصاحب الوجه، نقول هذا وجه له وليس قولا للإمام الشافعي، لأن من أصول مذهب الإمام الشافعي أنه يقول لا ينسب لساكت القول، لا ينسب لساكت القول. فالشافعي لو طلع على هذا لأنكره، وما يدرك أن هذه لها حال وهذه لها حال، فكيف خرجتها من هذه وخرجتها من هذه؟ الشافعي سكت عن هذا ولم يقل بذلك. إذا هذا وجه لك وليس قول الإمام الشافعي، وهذا هو الوجه الثاني في المذهب، أنه لا ينسب القول الإمام الشافعي، وإنما ينسب للوجه أصحاب الوجوه. إذا المرتبة الأولى مرتبة الاجتهاد المطلق، المرتبة الثانية مرتبة الاجتهاد المستقل، المرتبة الثالثة المستقل منتسب، الثالثة صاحب الوجه في المذهب. المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة لأصحاب الاحتمالات. كيف لأصحاب الاحتمالات؟ من هم في الطبقة في نهاية المئة الرابعة والخامسة، مثل القاضي حسين، مثل الماوردي، مثل الروياني، مثل الشيرازي، مثل الجويني، هؤلاء الغزالي، هؤلاء الطبقة بين الطبقتين. بعضهم يعتبر ما خرجوه وما قالوه وجها في المذهب، لكن من تعريف الإمام ابن الصلاح ومن تعريف الإمام النووي ومن تعريف الرافعي لأصحاب الوجوه أنهم انتهوا في نهاية المئة الرابعة، حتى قال الشاشي الصغير: إن المجتهد في المذهب في وقتنا الحاضر كالكبريت الأحمر. وهو ناس 400 وكسور توفي، كالكبريت الأحمر. كيف كالكبريت الأحمر بأيامه؟ اليوم نحن كلنا الواحد مجتهد مطلق. أنا لو واحد يقول لك لست مجتهد مكلا أنا من الليل، لازم يكون واعي شو يرى نفسه، وحيد القرن يرى نفسه. ليس لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم الرأي فرعوني. كان الفقهاء قديما يتواضعوا كثيرا، فلا يدعي الاجتهاد المطلق ولا يدعي العلم الكبير. الآن يقرأ كتاب كتابين أو ثلاثة وإلى به مفتي الأمة، ولا يرى ولا يسلم لأحد فيما يقول، ولا يسلم فيما يخالف. ولذلك السنبلة إذا طلعت خفيفة عقل، خفيفة تكون خفيفة، لكن إذا كانت فيها حبوب مثقلة تتواضع وتنزل. وإذا كانت خفيفة كذلك البرميل الكبير إذا قلبته وهو فاضي أزعج الناس، طاخ طاخ طاخ طاخ، أزعج العالم وأزعج الأمة بصياحه وصراخه، لكنه لو كان ملآن بب خلاص صوتا واحدا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كالإمام الجويني وأبوه إمام الحرمين وأبوه والقاضي نظروا إلى بعض كتبهم يقول ولو قيل بكذا فهو احتمال، يعني المسألة كذا كذا نصها فيه وجهان أو فيه وجه أو فيه قولان أو فيه كذا، ثم يقول ولو قيل كذا كذا فهو احتمال. ما معنى هذا الكلام؟ بعضهم نظر قال فيه احتمال، يعني ممكن يكون وجها لو أراد الإنسان أن يجعله وجها، وبعضهم قال لا، هذا ما يختاره هذا المؤلف فلم ينسب لنفسه أنه صاحب وجه، وقال فيه وجه وقال وفيه يقول كذا، وإنما قال رتبة من رتبة أصحاب الاجتهاد في المذهب إلى مرتبة أصحاب الاحتمالات تواضعا منهم فسموا بأصحاب الاحتمالات. ولذلك في نزاع، هناك نزاع بين الفقهاء، الله أعلم أنه من أصحاب هؤلاء إمام الحرمين والغزالي والجويني والإمام الحرمين وأبوه والقاضي حسين وهؤلاء كلهم والبغوي، هؤلاء كلهم من أصحاب الوجوه. وهذا ما وجدته من كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج وفي الرضا وفي غيره، يقول صحيح وهو ليس إلا اختيار للإمام الغزالي، فجعله وجها في المذهب لما يقول الأصح والصحيح. لما تدرسون هذه المصطلحات تجدون أن هذا هو صاحب الوجه إذا قال الأصح أو الصحيح. المرتبة الرابعة والخامسة للمجتهدين مرتبة مرجحي الفتوى. مرجحي الفتوى كابن الصلاح الرافعي النووي، هؤلاء يسموا بمرجحي الفتوى. فأحيانا يقول الأصح كذا والأصح كذا، هل هذا اختيار له؟ لا، ليس اختيار له، هو اختيار للأصح من قولي الأصحاب من المدرستين، المدرسة البغدادية والمدرسة المروزية، ولكنه اختار هذه الجهة. إذن هذا ليس ترجيح منه، وإنما هو ترجيح فتوى فقط لأقوال العلماء من قبله، للطبقة التي قبله رجح ترجيح ما. ولذلك بعضهم ينظر وينقل عنه ويقول قاله تفقها، يعني الإمام الرافعي قاله تفقها يعني لنفسه، قاله تفقها يعني ليس وجه في المذهب وله احتمال وله ترجيح فتوى، وإنما تفقها يعني لنفسه. ثم من بعدهم بعد ذلك يعتبر مقلدون، بعد هؤلاء الناس يعتبرون مقلدين. إذا هؤلاء العلماء الكبار إذا هذه الدرجة وصلوا وهم يعتبروا مقلدين، فكيف بنا اليوم؟ كيف بنا اليوم والأمواج تتلاطم؟ الأمواج تتلاطم بنا الآن. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاجتهاد بمشيئة الله تعالى، سنتكلم في الدروس القادمة عن الاجتهادات العصرية التي حصلت فسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن أحكام العملات والتعامل المالي اليوم والودائع بإذن الله تعالى والمصارف، وسنتكلم بمشيئة الله تعالى عن العينة والتورق وهذه الأمور التي استجدت كلها بمشيئة الله تعالى، وسننقل لكم أقوال الفقهاء. لا ندعي الاجتهاد والاجتهاد المطلق والاجتهاد، قد الأول لم يتركوا لنا شيء. طبعا هناك شيء اسمه أحيانا مبالغة، لما يسد باب الاجتهاد الفقهاء يقولون باب الاجتهاد مسدود، هي ليست بيت أو منزل لأحد، ليست بيت ولا منزل ولا غرفة لزيد أو عمر حتى يغلق باب الاجتهاد، ولكن حتى لا يدعيه من ليس أهل، أغلق باب الاجتهاد حتى لا يدعيه من ليس أهل، يأتي زيد من الناس كتابه ثلاث كتب، وإذا به يرى نفسه وحيد القرن لا يسلم لأحد، قال العلامة الفلاني يقول الشافعي كذا، قال وقد أخطأ الشافعي في ذلك، قال أبو حنيفة في المسألة فيها كذا، قال ومن هو أبو حنيفة؟ قال الإمام مالك، قال ولهذا فيه نظر، قال الإمام أحمد، قال هو محدث لا يفقه شيء، قال فلان، يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، لو استألته مسألة في الاستنجاء أو في قتل العادية أو في شيء والله لا يجيب. قال هل يعني بالنسبة هل الآن أغلق باب الاجتهاد؟ لا يمكن أن نجد مجتهد مطلق. فضل الله واسع، فضل الله واسع، فإذا استطاع الإنسان كما قلت بشروط الاجتهاد، الشرط الأول أن ينمي اللغة العربية ويكون إماما فيها، ويكفي في ذلك أن يكون فاهما للألفية والكافية، بس ألفية ابن مالك وكافية ابن الحاجب، يعرف مداخلها ومخارجها، هذا يكفي. لا نريد منه أن يكون سيبوي ولا الخليل بن أحمد الفراهيدي، لا نريده أن يكون يعني يفهم ما قال ابن مالك والكردي، واحد أن يفهم الآيات في الأحكام، أن يفهم آيات الأحكام في القرآن، لا نريده أن يحفظها، يفهمها فقط، أن يفهم أحاديث الأحكام، أن يفهم أحاديث الأحكام من 3000 حديث إلى 11000 حديث، لا نريده يحفظ، نريده يفهم يفهم يفهم، لأن الفقهاء كانوا يمدحون الرجل الذي يحفظ حتى يسمونه بحمار الروضة أو بحمار الفروع، كان أحدهم يحفظ الفروع في مذهب الحنابلة، فإذا اختلفوا في شيء يقولوا أين حمار الفروع؟ تعال، ما قال صاحب الفروع؟ يقول قال طا طا طا طا طا، وشخص آخر يحفظ الروضة مكنسة المذهب في المذهب الشافعي، فإذا اختلف الشافعية ما وجدوا نص، قالوا ماذا قال الإمام النووي في الروضة؟ أين حمار الروضة؟ فيأتي حمار الروضة ويقول لهم قال قال قال، يتقيأ العلم تقيؤ، لا ما يبغون هذا، لا يريدون الفقهاء، لا هذا ليس فقيه، هذا حافظ، هذا يردد كالببغاء، لا يريدون فقيه يستنبط يأخذ من الحديث 20 وجه و30 وجها، يقول المقصود منه كذا ويدل عليه بالمطابقة كذا وبالتضمن كذا وبالتزام كذا ويمين، ويتكلم هل هو عام أو خاص أو مطلق أو شيء، يتكلم في هذا ويخوض في هذا البحار، ويعرف من الكتاب والسنة هذه الأشياء، ثم بعد ذلك يعرف من أصول الفقه أدلة الأحكام الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ويعرف المواطن الإجماع حتى لا يخرق إجماع، ولا ويعرف مكان الاختلاف ولا يقول أجمعوا ولا المسألة فيها اختلاف، ويعرف مقاصد الشريعة، ما المقصد من ذلك، الشارع الحكيم في كل في كل تشريع حكمة ليست عبث أبدا، ما من مسألة فقهية وما من حكم شرعي إلا وفيه للشارع مقصد، ما هي مقاصد الشرع، يدرك هذه الأشياء ثم بعد ذلك يكون عنده الاستعداد الفطري للاجتهاد، يعني التهيؤ للاجتهاد، فإذا سألته قاس الأشباه بالنظائر، خرج الفروع من الأصول، ملكة استنباط. الفقه ملكة ملكة ملكة وليس علم يأخذه ويحفظه ليل ونهار، لو يمكث 20 عاما يدرس وليس عنده هذه الملكة ولا انقدحت في ذهنه والله يكون محل قذف. لكنه لو أن هذه الملكة عنده وقدحها فقط العالم الفلاني ومكث عنده ولازمه سنة أو سنتين أو 3 أو 5 سنوات بالكثير يكون إماما مجتهد. ونعرف عن علمائنا ومشايخنا بلغوا درجة الاجتهاد وما مكثوا إلا سنوات 5 أو 6 أو 7 سنوات وإذا بهم أئمة مجتهدون. نحن الآن نجلس ليل ونهار، نعكف الصبح والليل والمساء، نقرأ كتاب فلان 20 مرة، نقرأ المهذب 30 مرة، البيان الكذا. وإذا سئلت سؤال ماذا قال فقه؟ والله ما أدري، ليس منصوص عليها، ما رأيت أحدا قالها من قبل. لابد أن تكون عندك شيء، حط قدمك في هذا المجال. إذن درجة الاجتهاد هي أعلى درجة بالنسبة للتفقه، بحيث يصل الإنسان إلى الأخذ بزمام العلوم. إن استطاع الإنسان أن يصل إلى هذه الدرجة فهو بإذن الله تعالى الفقيه المجتهد بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. طبعا المجامع الفقهية اليوم هي محاولة لإعادة هذا الاجتهاد، يأتون بمجمع فقهي فيوجدون فيه متخصص في الحديث، متخصص في الفقه، متخصص في الأصول، متخصص في كذا، متخصص في كذا. فلعلهم يوجدون مجال أو مكان يستطيع الإنسان إذا نزلت نازلة ترفع إلى هذا المجمع فيبحثون في المتخصصين ويكون في ذلك قول. وقد استعجلت ربي لا إله إلا الله. كان الأول هو وحده يجمع كلام الأولين. الإمام جرير الطبري، الإمام ابن جرير الطبري، محمد ابن جرير الطبري صاحب التفسير الذي قال للطلاب هل أنتم مستعدون لكتابة التفسير في أكثر من 30,000 ورقة أو 300,000 ورقة أو كذا؟ قالوا لا ما نستطيع، فاختصره إلى هذا الكم الهائل 3,000 ومدري كم. قال ها ماتت الهمم، ماتت الهمم في أيامه، يمليه عليه إملاء من ذهنه، لا يروح يذهب يحضر من كتاب ثم يأتي ينقل إليكم الأخبار، يحضر من من من من الأم والشافعي والفقه والحديث والبخاري، يحضر تحضير جيد ثم يأتي ويستعرض، قال وقال وقال وقال وقال وقال، وهو ينقل ما قاله الفقهاء من الكتب. هذا ليس فقيه. هذا الإمام ابن جرير الطبري لما ادعى الاجتهاد حصبوه 40 يوما مختبئ في بيته يرموه بالحجارة. ليس سهلا. يعني هم أغلقوه حتى لا يدعي من ليس أهل فقط، وإلا هو ليست بيت لأحد حتى يغلقها. الاجتهاد ليست بيت ولا منزل ولا دكان لشخص يغلقه ويفتحه على كيفه، هو شرع الله. من استطاع وتأهل ووجد من نفسه القدرة على أن يكون مجتهدا وأن يكون كذا، وكان فعلا وشاع وذاع بين الناس أنه العالم الفلاني علما وورعا وتقا وفقها، مجتهد، لما لا؟ إذا استطاع أن يفهم ماذا قال الشافعي وماذا قال أحمد وماذا قال أبو حنيفة وماذا قال مالك ومن أين أخذوا وكيف أخذوا، أين أبو حنيفة يقول لك لا يحل لك أن تفتي بقولي دون أن تعلم دليلي. إذا كيف تقلده؟ كيف تقلد الشافعي ومالك وأحمد؟ خذ حيث أخذوا. هذا لطلاب العلم الذين يتأهلون حتى يصلوا إلى درجة الاجتهاد. فدرجة الاجتهاد ليست سهلة، ومع ذلك وما ذلك على الله بعزيز. ادعى الاجتهاد كثير، ادعى الاجتهاد مجموعة كبيرة جدا جدا جدا، لكن لم يسلم لهم أبدا، لم يسلم لهم. لكن كما قلت لك يستطيع الإنسان أن يهيئ نفسه ويكون يعني يمكث ويسخر نفسه كله للعلم حتى يعطيه العلم بعضه. الإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصلة ما فهمت مسألة. اعطي العلم كلك حتى يعطيك بعضه. الآن تدخل للعلم، جسمك في العلم في الحركة وذهنك في الخارج، عند الزوجة، عند الأب، عند العمل، عند المشوار، عند الراتب، عند الكذا، الحرب، المسائل، الكذا، الوظيفة، المال، من أين تذهب؟ كيف؟ من أين هذا؟ كيف ستأخذ العلم؟ كيف ستتأهل للاجتهاد وأنت مشتت الذهن؟ والإمام الشافعي يقول لو كلفت شراء بصرة، كان من أول يهيئون أوقاف، يهيئون أوقاف لمن يتأهل للفقه والعلم فيصير إمام مجتهد بخلال 5 سنوات. 5 سنوات يدرس مذهب معين فيصير إمام مجتهد ويصير مفتي. الآن يدرس ليل ونهار 20-30 سنة 40 سنة وهو، لكن البلاء كل البلاء فيما اتخذته الجامعات، اتخذته الجامعات فأماتت العلوم. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الجامعة الإسلامية هذه الآن التي ندرس فيها أن يكون طلابها ممن يتأهل للاجتهاد المطلق، من أن يحيوا هذا العلم، ممن يجمع بين العلم والعمل، ممن يبلغ درجة الاجتهاد المطلق، خصوصا وقد وجد لهم أئمة أعلام وفقهاء يدرسون هذه المواد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وينفع بهم ويكونوا مخرجا للأمة الإسلامية من ضياع العلم، ويستدركون على ما فات من بعض الجامعات، يستدركون ما فات على بعض الجامعات، فات على بعض كثير من الجامعات فاتهم أشياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الجامعة الإسلامية هذه، سواء التي في بريطانيا أو سواء التي في أمريكا أو التي في تركيا أو في غيرها، أن تكون هي المنارة التي ترتجى وأن تخرج لنا هؤلاء العلماء الربانيين المجتهدين الذين يبلغون درجة الاجتهاد المطلق. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ممكن نضع إذا في أسئلة أو شيء. هذا الدرس للطلاب الجامعة الإسلامية بمينيسوتا هذه، لكن عام لكل الطلاب، الطلاب الذي في الـ في الـ في الفيسبوك، او الطلاب الذي في الجامعه هنا، او الذي في الحرم، او في اي مكان يحق لهم الاستماع. ومن اراد ان يلتحق بالجامعه يتواصل معهم عبر موقعهم هناك ويتواصل ويسجل، فان فيها الاجازات العلميه وفيها العلماء المتخصصون في الفقه والأصول والتفسير ونحو وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وينفعهم وينفعنا بما نقول ونسمع، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويرزقنا العلم النافع، وأن نعمل به بإخلاص، وأن يثبتنا عليه ونموت عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله، نستغفرك ونتوب إليك. هل يقدم مذهب الرافعي أم النووي؟ هذا في المذهب الشافعي، هذه المحاضرة عامة وليست المذهب الشافعي فقط، هذه المحاضرة عامة للمجتهد المطلق والمجتهد المنتسب والمجتهد كذا. وإنما الخلاف إذا اتفق الرافعي والنووي فالقول ما قالاه، وإن اختلف قالوا أنه يقدم كلام النووي، لكن هذا في الغالب وليس على إطلاقه، وإنما قد أحيانا يخالف الإمام النووي الرافعي ويكون الحق مع الرافعي. ولي في ذلك بحث سميته القول السوي في خلافات الرافعي مع النووي، ذكرت فيه المسائل التي اختلفوا فيها في المنهاج، ولعله يكون قريبا يطبع بإذن الله تعالى. إذا هناك سؤال أو شيء تكلموا، أو أو أو أو إشكال، حصل إشكال في عدم الوضوح أو انقطاع البث أو مشكلة أو شيء، فكلمونا جزاكم الله خيرا. هذه الجامعة، هذه الجامعة الآن اللي ترونها أمامكم، هذه هي الجامعة. هذه الجامعة ممكن تتواصلوا معها وتسجلوا بها، فكأنه لا يزال مفتوح التسجيل القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وينفع بكم جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويبدو أنه ليس هناك سؤال، وليس هناك استفسار، وليس هناك إشكال. قال: هل هناك فرق بين المجتهد والمفتي والمفني والمفتي؟ لعله يقول مفتي. المفتي ينبغي أن يكون أعلى من المجتهد على فكرة. المجتهد أو تستطيع أن تقول المجتهد المطلق يستطيع أن يفتي، المجتهد المنتسب لا يستطيع أن يفتي. المفتي لابد أن يتحرر، لابد أن يكون عنده اطلاع كامل. ولذلك إذا قالوا في باب أصول الفقه المفتي يقصد به المجتهد المطلق، وإذا قال المجتهد المفتي، فلا بد أن يكون ذا الإفتاء غير، الإفتاء غير. ممكن يمارس الإنسان التدريس 30 سنة، لكنه إذا جاء الإفتاء فإنه يتورط. الإفتاء غير، الإفتاء خطير، الإفتاء لا يقتحمه إلا أربابه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يعين من كلف، إذا كلف هذا الشخص بالإفتاء يعينه، أما إذا طلبه أو شيء فإنه يزل. نعم. الإخلاص هو أن يعلم الله، يحاول بقدر الإمكان أن يعلم أنه كلما تواضع كلما تواضع وتعلم، وكلما كان العلم لله تعالى فإنه يزيده الله سبحانه وتعالى بركة وعلما، وإذا عمل للناس فإن هذا العلم يندثر بمجرد أن ينتهي. فإذا علم أن هذا العلم لا، إذا أراد أن يبقى فإنه يكون لله، إذا كان لله بقي، ما كان لله بقي، وما كان للناس والغير والشط وكذا والرئة والنفاق والمجادلة والمراء فإنه ينتهي بمجرد موته أو بمجرد انتهائه. نعم. إذا نقفل الدرس وإلى هنا، ولنا عودات بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم مثل هذا الوقت بهذا الدرس. وغدا غدا سيكون درسنا بمشيئة الله تعالى، معنا 3 أيام في الأسبوع، 3 أيام تبع الجامعة الإسلامية هذه، 3 أيام. هذا اليوم في الاجتهاد، نتكلم في الاجتهاد والقضايا والنوازل التي نزلت في الأمة الإسلامية وكيفية التعامل معها، من القضايا المالية ومن البيوع وغيرها والمصارف وغيرها. هذه واحد، هذه سنتكلم عنها كل يوم أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 تقريبا. غدا في الإعجاز العلمي تقريبا، غدا والله أعلم ما أدري، تقريبا في الإعجاز العلمي بنفس الوقت من الساعة 9. بعد غد من الساعة 11 إلى الساعة 12:30 ليلا في التعارض والترجيح، التعارض بالأدلة وكيفية التعامل معها، تعارض بين الأدلة وكيفية التعامل معها، لكنه مفتوح قضية الترجيح فقط. فننظر بعد ذلك كيف قال الأئمة الفقهاء بإذن الله تعالى، وسنتكلم عليك بما يفتح الله سبحانه وتعالى. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد. الإعجاز القرآني، لا، الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، سنتكلم مشيئة الله تعالى عن الإعجاز العلمي بشكل عام، عن تاريخ الإعجاز العلمي، عن أصول الإعجاز العلمي، متى حدث الإعجاز العلمي، دور الإعجاز العلمي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مسائل في الإعجاز العلمي، أقوال الفقهاء فيه، سنتكلم في هذا بإذن الله تعالى، وسنأتي بما فتح الله سبحانه وتعالى في ذلك غدا بمشيئة الله تعالى من الساعة 9 ليلا. هذه الدروس غير الدروس التي تبث من العصر، الدروس التي تبث من العصر خاصة بالفقه الشافعي، والدروس التي تبث من الساعة 9 وما بعدها هذه خاصة بالجامعة الإسلامية في أمريكا اللي هي مينيسوتا، وفي الولايات في المملكة المتحدة في بريطانيا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.